فيجب أن يستعملوا هذا اللفظ بالمعنى اللغوي، ولا يقول أنه البدعة في الشرع تنقسم إلى أقسام خمسة ومنها البدعة الواجبة الفريضة. جمع القرآن كان من الصحابة لأسباب، منها ظاهر لكثير من الناس، ومنها ما يظهر لبعض المتدبرين القرآن. الأمر الأول الظاهر هو القاعدة المتفق عليها بين العلماء، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. وأنتم تعرفون السبب الذي حمل الصحابة يومئذ على جمع القرآن هو مجيء من يخبرهم بأنه قد قتل في يوم واحد 70 قارئا من قراء الصحابة، فخشوا من أن يستحر القتل ويشتد في القراء فيذهب القرآن الذي كان محفوظا في صدورهم بذهابه وموتهم. لذلك بادر أصحاب الرسول عليه السلام على رأس أبو بكر عمر إلى جمع القرآن، وهذا يؤكد هذه القاعدة المعروفة عند علماء الرسول، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. فالمحافظة على القرآن أمر واجب، فإذا لم يبادروا إلى جمعه كما فعلوا يكون قد ساعدوا على إضاءة الواجب فيكونوا مسؤولين. هذا هو الأمر الظاهر، لكن هناك أمر يظهر لبعض المتأملين في بعض نصوص القرآن الكريم، من ذلك قول رب العالمين في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، والله عز وجل أشار في هذه الآية إلى أن القرآن كتاب، وهو حينما كان مبعثرا في الصحف والرقاع والعظام ونحو ذلك لا يطلق عليه حين ذاك أنه كتاب، فهو أشار إلى أنه ينبغي أن يكون هذا القرآن محفوظا ومسجلا في كتاب. وهذا ما فعله الصحابة الكرام، فلا يصح أن يطلق على جمع القرآن أنه بدعة وأول بدعة ظهرت في الإسلام، هذا خطأ فاحش كبير جدا. وأنا أقرب لكم هذا بمثال لعله أوضح من هذا، أي إنه أمر حدث بعد الرسول عليه السلام ولكن لا يصح أن نسميه بدعة إطلاقا، لأن حدوثه كان بإذن من الشارع الحكيم. تعلمون أنه جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عنوة أعطاها لليهود على أن يعملوا فيها، لهم النصف وللرسول عليه السلام النصف، واتفق هو إياهم على أنه أقرهم فيها، قال ما نشاء نقركم فيها ما نشاء. هذا كان من شروط الاتفاق على أن يبقى اليهود في خيبر يعملون في نقلها. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر، وجاء أبو بكر وتوفي واليهود في خيبر، وجاءت خلافة عمر ومضى ما شاء الله بخلافته وهم في خيبر، ثم بدا لعمر أن يخرجهم فأخرجهم كما يقولون عندنا في الشام ظهرك بالك، يعني طردا، وأذن لهم أن يأخذوا ما خف من حوائجهم. هذا الإخراج كما ترون وقع بعد الرسول عليه السلام وبعد أبو بكر، فهل هذا بدعة في الدين؟ الجواب لا. لما؟ لسببين اثنين ذكرت الأول منهما، قوله عليه السلام نقركم فيها ما نشاء، هذه المشيئة انتهت حينما رأى الخليفة الراشد عمر الخطاب أن يخرجهم. والأمر الثاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، فإذا عمر لما أخرج اليهود من خيبر إنما نفذ طرفا من هذا الأمر النبوي، أخرج اليهود من جزيرة العرب. فالذي نفذ طرفا من أمر الرسول يكون قد أحدث في الدين، حاشا لله رب العالمين. ليس هناك إحداث، وإنما هو في الواقع شيء جديد ما كان في عهد الرسول عليه السلام، لكن هذا الذي جد له دليله من السنة كما رأيتم في حديث البخاري وفي الحديث الآخر، أخرج اليهود من جزيرة العرب، وكان هذا مما وصف به الرسول عليه السلام أمته وهو في مرض موته. إذن فإخراج عمر لليهود من جزيرة العرب لا يصح أن يقال إنه بدعة، حتى ولو بضميمة بدعة حسنة عند من يقول بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، لأنه نفذ أمرا نبويا وهذا واجب وليس بدعة. من هذا القبيل ما يكثر إيراده من القائلين بالتقسيم للبدعة إلى حسنة وسيئة، صلاة عمر الخطاب أو أمر عمر الخطاب أبي بن كعب أن يصلي بالناس إماما صلاة التراويح، وقول عمر الخطاب هي المناسبة نعمة البدعة هذه. يحتجون أيضا بهذه الحادثة على أن هناك في الإسلام بدعة حسنة، فالجواب هو عين الجواب عن إخراج عمر لليهود من جزيرة العرب. فعمر لم يبتدع شيئا في الإسلام إطلاقا، وإنما نفذ أمرا قديما. كذلك لما صلى أو أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس إماما لم يأتي بشيء جديد، لأن هذه الإمامة شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه في الليالي الثلاثة التي قرأتموها في صحيح البخاري، ثم ترك ذلك عليه السلام لعلة: إني خشيت أن تكتب عليكم. ثم هذه العلة زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أتم الله عز وجل الدين، فلم يبقى هناك مجال لتشريع أحكام جديدة. من أجل زوال العلة رجع عمر الخطاب فأحيا تلك السنة، لا سيما وهناك حديث من قوله عليه الصلاة والسلام وهو رد على بعض الناس الذين يرون على الرغم من زوال تلك العلة أن صلاة التراويح في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد. هذا خطأ، غفلة من هؤلاء عن شيء اثنين: الشيء الأول أن العلة زالت ولذلك رجع عمر إلى أحياء هذه السنة، والشيء الآخر هو أنه جاء في سنن أبي داود حديث بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في رمضان وراء الإمام ثم صلى خلفه صلاة القيام كتب له قيام ليلة. فهذا تشريع من الرسول من قوله يحض المسلمين على أن يصلوا صلاة التراويح مع الإمام. فما الذي فعله عمر الخطاب؟ أحيا سنة فعلية وسنة قولية، كل منهما يؤيد الأخرى. إذن ما أحدث شيئا عمر الخطاب في الدين، وإنما أحيا سنة من سنن سيد المرسلين. لكن يرد السؤال التقليدي: إذن لما قال عمر الخطاب نعمة البدعة هذه؟ هنا نقول عمر هنا أطلق البدعة على هذا التجميع باعتبار ما كان الأمر عليه ما بين ترك الرسول عليه السلام لصلاة الجماعة في التراويح وأحيائه هو إياها، فكانت هذه السنة متروكة فهو سماها بدعة لأنها حدثت بعد أن لم تكن في هذا الزمن المحصور. بهذا الاعتبار قال نعمة البدعة هذه. خلاصة القول: لا يجوز أن ننسب إلى الدين ما ليس منه إلا بدليل شرعي، كما سمعتم بالنسبة لإخراج اليهود وبالنسبة لتجميع عمر الناس على صلاة التراويح. ولا يجوز إنكار بعض المحدثات ما دام ليس سبب إحداثها هو تقصير منا، وفي الوقت نفسه هذا الذي حدث يؤيد حكما شرعيا منصوصا عليه كمكبر الصوت. إذا عرفنا هذين الأمرين نجونا من الإفراط والتفريط، نجونا من الإفراط والتفريط. الإفراط هو إضاعة مثل هذه الوسيلة بحجة أنها محدثة وهي ليست محدثة بالدين ولا تعارض الدين، بل تؤيد غرضا من أغراض الدين وحكمة من حكم التشريع. ولا يجوز أن ندخل في الدين أشياء لم تكن بقصد الزيادة التقرب إلى الله، فهذه الزيادة ممنوعة للأحاديث الكثيرة التي تعرفونها في الذم عن الابتداع في الدين، ومن أخطرها قوله الرسول عليه السلام: أبى الله عز وجل أن يقبل من صاحب بدعة توبة. تفضل. أقول لك أولا، هذا السؤال إيراده ليس له علاقة بالموضوع من حيث فهمه هل هو صواب أم خطأ، والجواب عليه كذلك لا علاقة له بالموضوع. لما؟ لأني إذا قلت لك لا أدري مثلا، المهم أنك ينبغي أنت وكل مسلم أن يدري هل الذي صنعه عمر هو بدعة في الدين أم إحياء لسنة من سنن الرسول عليه السلام. فإذا عرفنا بالأدلة السابقة وغيرها أنه لم يبتدع في الدين وحاشاه، وإنما أحيا سنة من سنن الرسول عليه السلام، فما الذي يهمنا أن نعرف السبب الذي من أجله ما أحيا أبو بكر الصديق هذه السنة، والسبب الذي من أجله ما أحيا عمر هذه السنة في أول خلافته؟ ما الذي يضرنا؟ كثير من العلم الجهل به مثل علم به، يعني من نافلة القول، ومع ذلك وعلى علم يجيبون أن الذي منعهم هو اشتغالهم، اشتغال أبي بكر بحروب الردة، وأنه كان في ذهنه يحمل هما كبيرا وخطيرا جدا، يخشى أن يخضع الإسلام من هؤلاء المرتدين، فهذا أمر خطير وخطير جدا. أخذ كل تفكيره وكل أهميته فصرفه إلى رد هذه الضلالة الكبرى التي حدثت، ولم يعد عنده مجال يفكر في أن يحيي هذه السنة، بخلاف عمر الخطاب الذي بدأت الأمور تهدى في خلافته فأحيى هذه السنة. ومن هنا يظهر لك أنه ليس من المهم أن نعرف السبب، على أن هذا السبب ممكن أن يكون كذلك، المهم أن نعرف الذي فعله مشروع أم ليس مشروع. لا، هذا لا صح هذا القول، لأن الرسول فعل 3 أيام لعلة ونحن ذكرناها. طيب العلة أخي في فقه، هنا في قواعد أصولية. يقول أهل العلم: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إيش معنى هذا؟ مثال يفهمه كل الناس: ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. فإذا ذهب الإسكار من الخمر

وأبي بن كعب معهم ويأتمر بأمره وهو يعتقد كما قد يقال أنه بدعة، ولا أحد يقول له أو يلفت نظره، هذا أمر مستحيل. لذلك الصواب القول بأن التجميع في رمضان سنة تركها الرسول لعلة، والعلة زالت، وبالزوال العلة يزول المعلول وهو حكم الترك، زال هذا من وفاة الرسول عليه السلام. والقول بأنه لا السنة فقط للتيام، هذا ما يقوله عالم في الدنيا إطلاقا، يعني في كل رمضان واحد يقوم يصلي في التيام وبس وبعدين يصلي في البيت، هذا ما عاد يقوله. ماذا بارك الله في كلام ما صلى في القوم ثم ولا صلى وراهم، لأنه أمر رسول الله وسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مع الإمام صلى الله عليه وسلم ثم أقام معه وصلى معه وخلف الإمام صلى في قيام رمضان. لا أقام عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي بن كعب ولا صلى بالقوم هو، وما جمع القوم إلا لما رأى مختلفين، كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بشر معه فشل في صلاة الإمام عليهم. فعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى القوم أنا اختلفوا في صلاة الإمام ولا تصلي جمعهم لهذه العلة، ولكن لم يصلي معهم ولم يصلي بهم. لا ما أتبع أمر الرسول صلى مع الإمام حتى يكتب الأجر، يكتب له الأجر قيام الليل ولم يصلي بالقوم. هذا بعض آخر بارك الله فيك، هذا بعض آخر. عمر ما صلى لأنه يتحسس أحوال المسلمين ويفتش عن أمورهم، فما هو فيه أفضل من أن يشارك الناس في هذه الصلاة. المهم أن هذه الصلاة التي أحيا عمر ليست بدعة، ولا يجوز لمسلم أن يسميها بدعة حتى لو أطلق عليها أنها بدعة حسنة. فكيف نقول أن هذه بدعة ضلالة عمر الخطاب أمر بها والصحابة استجابوا لها وعمل المسلمون بها حتى يومنا هذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى كل واحد له حق. بارك الله فيك. في سؤال هذا خلاف السنة، ما له لهذا؟ الرسول عليه السلام ما زاد في رمضان 11 ركعة، وعمر الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة، هذا ما في كلام هنا، سنة لا نعيد عنها. أما أن نقول بأن عمر ابتدع وهذه بدعة ضلالة، بل أن نقول ابتدع وهذه بدعة حسنة، هذا خطأ. لكن خنانيك بعض الشر أهل البعض، الذي يقول هذه بدعة حسنة شره أقل من أن يقول هذه بدعة ضلالة ابتدعها عمر الخطاب، أشاه من هذا ومن هذا. وإنما هو أحيى سنة، فينطبق عليه قول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. هذا ينطبق تماما على ما فعله عمر الخطاب. هذا الذي أردت أن يعني ألفت النظر إليه حتى لا نقع كما قلنا في الإفراط والتفريط. مثلا بعض الناس ينكرون ممن لم يعتادوا الأكل بالملعقة، طيب هذه ليس لها علاقة في الدين، لماذا تنكر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل، صحيح رسول الله ما ركب السيارة ولا الطيارة ولا آخره، فهل يقول الإنسان أن هذه بدعة؟ البدعة في الدين. أما تأكل بالملعقة، تركب الطيارة، ما تركب الدابة وما شابه ذلك، هذه كلها من أمور الدنيا، وقد تساعدنا أيضا كما قلنا مثل هذه الوسيلة على القيام ببعض واجبات ربما لا نستطيع أن نقوم بها في هذا الزمان. المهم يجب أن نفرق بين البدعة في الدين والبدعة في الدنيا. أحاول أن ألخص الكلام هذا الطويل. البدعة تنقسم يعني الشيء الذي حدث إلى قسمين، إما أن يكون لها علاقة في الدين أو يكون لها علاقة في الدنيا. إذا كان لها علاقة في الدين ويقصد بها زيادة تقرب إلى الله فهذه بدعة ضلالة قولا واحدا، وإذا كان لا يقصد بها زيادة تقرب إلى الله وإنما تستعمل كوسيلة لتحقيق حكمة أو علة شرعها الله على لسان النبي عليه السلام، حينئذ ننظر إن كان السبب المقتضي لأخذ بهذا الأمر الذي حدث كان قائما في عهد الرسول عليه السلام، فالأخذ بهذا الأمر الذي حدث لا يجوز، لأنه لو كان جائزا لأخذ به الرسول عليه السلام. ومثال الأذان لصلاة الفجرين، يا أخي راح نأذن كان إيش؟ كان الإعلام. طيب هذا كان موجود في عهد الرسول عليه السلام، فلماذا لم يستعمل هذه الوسيلة الإعلام؟ إذا نحن نتبعه ولا نحدث في دينه شيئا. أما إذا كان المقتضي حدث ولسنا نحن مسؤولين عنه، وكان يساعد على تحقيق غرض شرعي كهذا المكبر للصوت، فنحن لا نسميه بدعة شرعية، وإنما هو أمر جديد حدث، فما دام يحقق غرض شرعي فهو مشروع، وقد يمكن أن يكون أكثر من مشروع. كالمسجلات هذه مثلا، إذا سجل فيها درس، موعظة، حديث، تلاوة القرآن مشروعة فهي مشروعة لأنها وسيلة، لكن إذا سجل فيها أغاني وملاهي وعلى الطرب فهي غير مشروعة. هذا لأنه من الأمور التي حدثت في الدنيا لا في الدين. هذا التفصيل يجب أن نتذكره دائما حتى ما نقع في إفراط ولا تفريط. إفراط أن نقول هذه لم تكن في عهد الرسول فلا نفعل بها، أخي ما لها علاقة في الدين مثل السيارة والطيارة. والتفريط أنك تأتي وتحدث في الدين أشياء تريد أن تتقرب بها إلى الله عز وجل، فتنسب النقص وضعف الهمة على العبادة للسلف الصالح الذين لم يحدثوا هذه المعجزات من الأمور الدينية. وفي هذا القدر اكتساح، والحمد لله رب العالمين. فيها دقة لا يجوز، أنا هذا الذي خشيته. يعني هلا الآن إذا ركبنا السيارة في مشابهة ولا ما في مشابهة؟ في، لكن يعني هذه كأنها ضرورية يعني السيارة. لا، لو استعملت الدابة اللي استعملها أبوك وجدك كمان بيمشي الحال، لكن تتعطل مصالحك المادية. طيب، وهكذا أيضا يقال بالنسبة للملعقة. وأنا أقول لك إذا أردت الحقيقة في رأيي، أنا أقول لكم الآن الأكل بالملعقة خير من الأكل باليد. تدري ما؟ مثل مكبر الصوت الآن، أن تؤذن مكبر الصوت على المنارة خير من أن تقتصر على صوتك فقط، لأنه يحقق الهدف كما قلنا أكثر. أما بالنسبة للأكل فأقول طبعا أنت تعلم أن السنة أن تأكل فقط في ثلاث أصابع، أليس كذلك؟ وأنا أشاهد كل الذين يأكلون على هذه الطريقة لا يطبقون السنة، لا سيما حينما يكون هناك في مرقة فتجد ليس فقط أربعة أصابع، الكف كلها تلوثت. وين السنة هذه الأكل بثلاث أصابع من خمسة؟ طيب أقول هذا من جهة. من جهة أخرى ألاحظ بأن الوعاء الذي عليه الأرز مثلا تجد حوله على الأرض فتات من الرز مثلا كثير وكثير جدا، لاحظتم هذا معي ولا لا؟ بينما الذي يأكل بالملعقة لا يقع منه إلا ما شذ وندر جدا. فالمحافظة على البركة على النعمة تنساق